الأحكام. نعم. والثاني أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام إنما هو من جهة كونها بلسان العرب لا من جهة كونها كلاما فقط، وهذا الاعتبار يشمل ما دل بالجهة الأولى وما دل بالجهة الثانية، هذا وإن قلنا إن الثانية مع الأولى كالصفة مع الموصوف كالفصل والخاصة، فذلك كله غير ضائر. وإذا كان نعم كالصفة مع الموصوف أو كالفصل مع الخاصة، كالفصل والخاصة يمكن على الإبدال يعني. أو أنه يعني كذا كذا كذا، يعني كالصفة مع الموصوف كالفصل مع الخاصة، يعني يعتبر الصفة مع الموصوف هي التي تفصله عما يشاركه في الأصل. نعم. قال فذلك كله غير ضائر. وإذا كان كذلك فتخصيص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الثانية تخصيص من غير مخصص وترجيح من غير مرجح، وذلك كله باطل، فليست الأولى إذ ذاك بأولى للدلالة من الثانية، فكان اعتبارهما معا هو المتعين. يعني خلاصة هذا الدليل أنه يقول لا، أنت تقول أن هذا أسلوب عربي وأن العرب يعبرون بهذا الأسلوب ويريدون معنى، والقرآن والسنة جاء بلغة العرب، فإذا كان كذلك فينبغي أن يحمل ما تحمل معاني القرآن والسنة على ما يحمل عليه كلام العرب في مخاطباتهم، فإذا كان هذا له دلالة في أصل لغة العرب فكيف تمنع الاستدلال بها على الحكم في الكتاب والسنة، وهو وجيه. نعم. والثالث أن العلماء قد اعتبروها واستدلوا على الأحكام من جهتها في مواضع كثيرة، يعني هذا كأنه استدلال باتفاق العلماء على اعتبارها، استدلال بالإجماع، يعني حتى لا يقال أنك تستدل بقول عالم والدليل ليس في قول العالم وإنما في كلام الله وكلام رسوله وما يبنى عليهما، أما كلام العالم نفسه فليس بدليل للإثبات، وإنما كلام العالم يثبت أن هذا مذهبه، وليس بالضرورة أن يكون مذهبه هو الصواب عند الله. نعم. الآن سيذكر جملة من الأمثلة ونعرف يعني ما الذي ما اسمها عند علماء الأصول والفقه. نعم. كما استدلوا على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما بقوله عليه السلام تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، والمقصود الإخبار بنقصان الدين لا الإخبار بأقصى المدة، لكن المبالغة اقتضت ذلك أو اقتضت ذكر ذلك، ولو تصورت الزيادة لتعرض لها. هذا يسمى عند العلماء، ماذا يسمى هذا النوع؟ ماذا يسمون هذا المثال يمثلون به لدلالة إيش؟ لدلالة الإشارة. هذا يمثلون به على أنه دلالة الإشارة، وهذا يذكر عند جمهور العلماء، ويذكر أيضا تذكر دلالة الإشارة كذلك عند الحنفية، لكن دلالة الإشارة عند الحنفية أوسع منها عند جمهور العلماء، من جهة أنهم قد يجعلون دلالة العام على ما ليس مقصودا عادة بسوق هذا اللفظ يجعلونها دلالة إشارة، يجعلونها دلالة إشارة، والجمهور لا يقول هذه من باب المنطوق، دلالة العام من باب المنطوق بغض النظر عن كونها يعني قصد بسوق الكلام دخولها أو عدم دخولها، ما دامت داخلة في اللفظ في عموم اللفظ وضعا، اللفظ موضوع للعموم. لكن ما تدخل تكلموا أيضا في دخول الصورة النادرة وغير المقصودة، يقولون هذا عقدوا له بابا في باب العموم، وقد يأتي شيء منه إن شاء الله. الصورة النادرة وغير المقصودة، طبعا هي غير المقصودة، لو جزمنا بأن الشارع ما قصدها ما دخلت عند أحد من العلماء، لكن هي غير المقصودة في عادة أهل التخاطب، العادة أنهم كذلك، وهذا هو سر التردد عند الشاطبي في يبدو في حسم هذه المسألة، هو أنها قد تكون غير مقصودة في تخاطب الناس، لكن أنت ما الذي يدريك أنها أن الشارع ما قصدها؟ كيف تجزم بأنه لم يقصدها؟ هل نجزم بأنه ما قصد دخول مثل هذا؟ يعني مثلا الماء من الماء، فيه عموم أنه كلما خرج المني وجب الغسل، لكن قال بعضهم إذا خرج المني من سقطه، سقط الرجل على ظهره أو من مكان عالي، فقد يخرج المني من السقطة من غير شهوة، فهل هذا يوجب الغسل أو لا يوجبه؟ وقع فيه خلاف، وسبب الخلاف أن هذا نادر الوقوع، فالنادر كيف يدخل في العموم؟ كيف يدخل في العموم وهو غير مقصود عادة؟ العادة غير مقصود. الذين أدخلوه يقول نحن ما يهمنا أنه نادر أو بعيد أو قليل، اللفظ يدخل فيه أو ما يدخل في اللفظ؟ قالوا لا، هو ماء خرج لا شك، لكن كونه بشهوة أو بغير شهوة، قالوا ما دام الماء خرج الحديث يدل على أن فيه الغسل. الذين راعوا الآخر قالوا لا، لابد أن نقول إنها يعني إنه لا غسل إلا من ما يخرج بلذة، من الماء الذي يخرج بلذة، دفقا بلذة. طيب هذا الأول إذن يسمى عندهم دلالة إشارة، لأن اللفظ ما سيق له، يعني هو وإنما هو مسوق لبيان كيف أن الرجل يفضل المرأة في بعض الأمور، فقال تمكث إحدى كنا شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، أو فمعنى هذا أنها أخذوا من كلمة شطر، قالوا كلمة شطر هذه فيها إشارة إلى أنه يمكن أن يصل مدة الحيض إلى النصف، لأن الشطر النصف، فيمكن أن تصل إلى 15 يوم. واضح أن الدلالة عليه يعني ليست بالقوية، ولهذا أنكرها الشاطبي فيما بعد تمكن من إنكارها، لكن فيه أمور أخرى ما استطاع أن ينكرها. نعم. واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، الحديث، فقال لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان لكان توهمه لا يجيب الاستحباب، فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحلة قليل القليل تحله. نعم. فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل النجاسة، لكنه لازم مما قصد ذكره. طبعا هذا يسمى دلالة الاقتضاء، هذا عند العلماء يسمونه دلالة اقتضاء، فهي ليست من باب المنظوم، وإنما هي من باب غير المنظوم عند من يقسم الدلالة إلى دلالة المنظوم وغير المنظوم، أما من يقسمها إلى منطوق ومفهوم فبعضهم يجعلها من المنطوق غير الصريح، يجعلونها من المنطوق غير الصريح، وبعضهم يجعلونها من المفهوم لأنها لازم، يعني هي تلزم يلزم وجودها من يعني من لصدق الكلام أو لصحة الكلام أو لمطابقته للواقع. ليست قريبة شيخنا من دلالة الإماء. يعني المسألة المقصودة هنا هو أنه هل الماء الأقل من القلتين أو نسميه القليل يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة أو لا يتنجس إلا بالتغير، فالشافعي ومشهور مذهب أحمد وأنه يتنجس الماء القليل يتنجس بالنجاسة ولو لم يتغير، أما الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير. ودليلهم الأصلي هو حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا معناه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، يعني يمكن يتنجس ويحمل الخبث من حيث لا نراه نحن ويكون نجسا ونحن لا نرى. لكن هذا استدلوا به أيضا على نجاسة الماء القليل من باب دلالة الاقتضاء أو اللزوم، فإنه يقولون لو لم يكن الماء ينجس بملاقات النجاسة اليسيرة التي لا تغيره وهي النجاسة الموجودة في اليد لما نهى عن غمسها في الإناء، مع أنه ليست بقوية هذه. قد يقال هذا النهي إن كان للوجوب فهو من باب التعبد، إن كان يعني النهي للتحريم مثلا لا يغمس يده، وإلا من باب يعني التنظف أنك لا قد يكون في يدك قذر وليس نجس فلا تغمسه في الماء قبل أن تغسله، وهذا طبيعي أن الإنسان يعني يبتعد عما يستقذر وإن لم يكن نجسا. فهي ليست صريحة في الدلالة لكنها فيها دلالة، كما قال الشافعي أنه لو لم يكن غمس اليد في الماء القليل ينجسه إذا كانت نجسة لما أمر بغسلها أو لما نهى عن غمسها في الإناء. نعم. وأيضا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فالبول قد لا يغير، قد لا يغير لون الماء الدائم ولا ريحه ولا طعمه إذا كان قليلا البول، والنهي هنا صريح لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهو صريح وأقوى في الاستدلال من هذا. فما دام نهى عن البول في الماء الدائم قالوا هذا دليل على أنه يتنجس بالبول مطلقا سواء تغير لونه أو لم يتغير، وهذا يستدلون به على من يقول أنه لا يتنجس إلا بالتغير. والطريق واحد، طريق الاستلزام أو طريق اللزوم، ويسمى دلالة الاقتضاء. نعم. وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل 6 أشهر أخذا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين، يعني نتيجة جمع وقسمة، ما دام حمله وفصاله 30 والفصال في عامين يعني في 24 شهرا ماذا بقي للحمل؟ 6 أشهر. فهذه أيضا يسمونها دلالة إشارة. نعم. فالمقصد في الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعا من غير تفصيل، ثم بيّن في الثانية مدة الفصال قصدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، فلم يذكر له مدة، فلازم من ذلك أن أقلها 6 أشهر. وقالوا في قوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية، إنه يدل على جواز الإصباح جنبا وصحة الصيام، لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضي ذلك، وإن لم يكن مقصود البيان، لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب. وهذه أيضا دلالة إشارة. نعم. كل ما فيه دلالة وهو لا الكلام ما سيق له يسمونها دلالة إشارة. نعم. واستدلوا على أن الولد لا يملك بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وأشباه ذلك من الآيات، فإن المقصود بإثبات العبودية لغير الله وخصوصا للملائكة نفي اتخاذ الولد، لا أن الولد لا يملك، لكنه لزم من نفي الولادة ألا يكون المنسوب إليها إلا عبدا، إذ لا موجود إلا رب أو عبد. واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر الحديث، مع أن المقصود تقدير الجزء المخرج لا تعيين المخرج منه، ومثله كل عام نزل على سبب، فإن الأكثر على الأخذ بالتعميم اعتبارا بمجرد اللفظ والمقصود وإن كان السبب على الخصوص. هذه الذي يسميها دلالة إشارة الحنفية فقط، الجمهور لا يسمون هذا دلالة إشارة، هذه يسمونها دلالة منطوق، لكنه ظاهر وليس بصريح. منطوق لماذا؟ لأن دلالة العموم عند الجمهور من باب المنطوق، والجمهور عندهم منطوق ومفهوم، والمنطوق قد يكون صريحا أو غير صريح، فهذه من دلالة المنطوق ولكنه يعني غير صريح. وعند الحنفية هم الذين يعممون دلالة الإشارة، يوسعونها قليلا فتشمل حتى ما يدخل تحت اللفظ بمقتضى الوضع إذا كان ليس من العادة قصده يدخلونها فيه. نعم، أحسن الله إليك. المصنف ذكر قبل ذلك أن ما كان من جهة المعنى الأصلي كصيغ الأوامر والنواهي والعمومات والخصوصات، إيه هو سيعترف وهنا في هذا. ذكر صيغ لا هو ما يرى أن هذا يعني نعم. هو ما يرى أن هذه منها نعم يعني يوافق على أن هذه لها دلالة. نعم. واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعالى وذروا البيع، مع أن المقصود إيجاب السعي لا بيان فساد البيع، وأثبتوا القياس الجلي قياسا كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، مع أن المقصود في قوله عليه السلام من أعتق شركا له في عبد مطلق الملك لا خصوص الذكر. هذه ذر البيع أيضا الذي يسميها إشارة الحنفية، وأما ما بعده ما سماه القياس الجلي هذا مفهوم موافقة أولي، أو يسمى التنبيه، يسمى مفهوم الموافقة المساوي، آسف، يسمى مفهوم الموافقة المساوي، إذ لا فرق بين الأمة والعبد، ومن سماه قياسا قال هو قياس بنفي الفارق وهو قياس جلي، فلا ينبغي التمثيل به لأنه يوهن استدلال المستدل. نعم. إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة، وجميعها تمسك بالنوع الثاني لا بالنوع الأول، وإذا كان كذلك ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ به، وللمانع أن يستدل أيضا بأوجه، أحدها أن هذه الجهة إنما هي بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها، فدلالتها على معنى إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى ومقوية لها وموضحة لمعناها وموقعة لها من الأسماع موقع القبول ومن العقول موقع الفهم، كما نقول في الأمر الآتي للتهديد أو التوبيخ كقوله اعملوا ما شئتم وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن مثل هذا لم يقصد به الأمر وإنما هو مبالغة في التهديد أو الخزي، فلذلك لم يقبل أن يؤخذ منه حكم في باب الأوامر ولا يصح أن يؤخذ. وكما نقول في نحو واسأل القرية التي كنا فيها إن المقصود سل أهل القرية، ولكن جعلت القرية مسؤولة مبالغة في الاستيفاء بالسؤال وغير ذلك، فلم ينبني على إسناد السؤال للقرية حكم. وكذلك قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بناء على القول بأنهما تفنيان ولا تدومان، لما كان المقصود به الإخبار بالتأبيد لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار، إلى أشياء من هذا المعنى لا يؤتى على حصرها. الخلاف طبعا في الفناء هو في فناء النار وليس في فناء الجنة، أنا ما أعرف في فناء الجنة خلافا، إنما الذي ذكر هو خلاف في فناء النار، يعني هل النار تفنى، فهناك من قال أنها تفنى وهناك من قال لا، وهذا موضوع آخر يعني. وجماهير العلماء لا يرون القول بالفناء لأجل هذه الآية. ابن القيم له رأي في هذا وهناك من ناقشه فيه، فبعضهم رده وبعضهم أيده. نعم. إلى أشياء من هذا المعنى لا يؤتى على حصرها، وإذا كان كذلك فليس لها من الدلالة على المعنى الذي وضعت له أمر زائد على الإيضاح والتأكيد والتقوية للجهة الأولى، فإذن ليس لها خصوص حكم يؤخذ منها زائدا على ذلك بحال. والثاني أنه لو كان لها موضع خصوص حكم يقرر شرعا دون الأولى أو يقرر شرعا دون الأولى لكانت هي الأولى يعني. نعم. يقول لو كان لها موضع خصوص حكم يقرر شرعا غير الموضع الأول لكانت هي الأولى، يعني في هذا المعنى أكانت هي في هذا المعنى دلالة أولية. نعم، بالنسبة لهذا المعنى الزائد تكون هي دلالة أولية. والفرض ما هو؟ يعني مماحكة في اللفظ، أي ما دام قلنا إنها تابعة فلتبقى تابعة لا تضيف حكما جديدا. تبين أن الإشكال هو في ضبط الاصطلاح، لو ضبط الاصطلاح ما هي التابعة ما صار مثل هذا الإشكال. فكل يستلذ باللفظ الأول، يقول نحن قلنا إن لها معنى فينبغي أن يؤخذ بما وأنها أسلوب عربي وأن العرب يتبعونها والقرآن جاء بأسلوب العرب، فينبغي أن يفهم على أساس أن لها قدرة إضافة حكم جديد. وهذا يقول لا، هي مسمى تابعة، دلالة تابعة فلتبقى تابعة، لو أضفنا لها حكما زائدا جديدا لما كانت تابعة. نعم، إذ كان يكون تقرير ذلك المعنى مقصودا بحق الأصل فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الثانية، وقد فرضناه من الثانية، وهذا خلف لا خلف يمكن. خلف، هذا خلف لا يمكن. أحسن الله عليك، الخلف ليس هو الاختلاف، وأما الخلف هو الرديء. المشهور عندهم في المحجاج يقول هذا خلف. أين؟ لأن ذكر صاحب ذكر غير واحد أن الصواب الخلف بالفتح الخاء، هو الرديء من القول. ما أدري. ومنه فخلف. يحتاج مراجعة. يعني كون ذكره واحد أو حتى اثنان ما ما ما ما ما يكفي. يمكن الاصطلاح غلب فيما بعد وأصبح. يعني لا تنظر إلى أصل الوضع. ولا في أصل الوضع الخلف له معاني، والخلف أيضا المخالفة، يعني الخلف المناقضة. هم ذكروا يعني أنه الاختلاف يعني بالضم. أي طيب، هو اختلاف. طيب اختلاف قولك تناقض، يعني لما تقول هذا خلف يعني هذا خالف قولك السابق. كل من قرأنا عليهم وسمعنا منهم يقول خلف معنى مخالف للأول ومناقض له. وقد فرضناه من الثانية، وهذا خلف لا يمكن. لا يقال إن كونها دالة هذا اعتراض الآن، وأورد اعتراض وسيجيب عنه. نعم، لا يقال إن كونها دالة بالتبع لا ينفي كونها دالة بالقصد، وإن كان القصد ثانيا كما نقول في المقاصد الشرعية إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، والجميع مقصود للشارع، ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن الأصلية، وينبني على ذلك في أحكام التكليف حسب ما يأتي بعد إن شاء الله. فكذلك نقول هنا إن دلالة الجهة الثانية لا يمتنع قصد المكلف إلى فهم الأحكام منها، لأن نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك من الأخذ بها عملا، يعني نسبة تلك المقاصد، يعني نسبتها مثل نسبة تلك المقاصد التابعة، كما أننا قلنا فيه مقاصد للشارع أصلية ومقاصد تابعة، لماذا لا نقول فيه معاني أصلية ومعاني تابعة وكلها يؤخذ منها الحكم ويمكن أن تكون مقصودة، لكن أحداها مقصودة بالقصد الأول والثانية مقصودة بالقصد التبعي، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال. هذا هو الذي، أما لو جزمنا بأنها غير مقصودة للشارع ما يجوز الاستدلال بما لم يقصده الشارع، ولهذا تجد جوابه عنه يعني هو مماحكة في لفظ. نعم، لأننا نقول هذا الجواب لما لا يجوز أن تقولوا هذا، قال لأننا نقول هذا إن سلم من أدل الدليل على ما تقدم. على ما تقدم يعني من أنها لا يمكن أن تكون لها دلالة، فلو كانت لها دلالة لكانت دلالة مستقلة، أقصد يعني زائدة، فلو كانت لها دلالة زائدة ما كانت تابعة. نعم، لأنه إذا كان النكاح بقصد قضاء الوطر مثلا صحيحا من حيث كان مؤكدا للمقصود الأصلي من النكاح وهو النسل، يعني النكاح له مقصدان، مقصد أصلي لما يمثل للمقاصد الأصلية والمقاصد التابعة، المقصد الأصلي يقول هو النسل، والمقصد التبعي هو قضاء الوطر أو قضاء الشهوة. فيقول لو أن المكلف قصد إلى المقصد التبعي جاز له ذلك، جاز له ذلك ولا يعني يبطل قصده. فهنا لكن هل المقصد التبعي هنا الذي هو النكاح هل من هذا القصد أتينا بحكم جديد؟ ما في حكم جديد، الحكم هو واحد بالنسبة للنكاح، حكم واحد، فما تغير حكم النكاح ولا أتينا بحكم جديد. نعم. فغفلة المكلف عن كونه مؤكدا لا يقدح في كونه مؤكدا في قصد الشارع، فكذلك نقول في مسألتنا إن الجهة الثانية من حيث القصد في اللسان العربي إنما هي مؤكدة للأولى في نفس ما دلت عليه الأولى، وهو ما دلت يعني من غير زيادة ما تزيد هنا، وما دلت عليه هو المعنى الأصلي، فالمعنى التبعي راجع إلى المعنى الأصلي، ويلزم من هذا ألا يكون في المعنى التبعي زيادة على المعنى الأصلي وهو المطلوب. وأيضا فإن بين المسألتين فرقا، وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن كان داخلا في وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات عندك في وجه ولا من وجه؟ نعم. إن كان داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر تحت الحاجيات، لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم وقضاء أوطارهم ورفع الحرج عنهم، وإذا دخل تحت أصل الحاجيات صح إفراده بالقصد من هذه الجهة ورجع إلى كونه مقصودا لا بالتبعية، يعني مقصودا أصليا لكنه في درجة الحاجيات مقصود أصلي. نعم. بخلاف مسألتنا فإن الجهة التابعة لا يصح إفرادها بالدلالة على معنى غير التأكيد للأولى، لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد، فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره. والثالث أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعا للأولى يقتضي أن ما تؤديه من المعنى لا يصح أن يؤخذ إلا من تلك الجهة، فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجا بها عن وضعها، وذلك غير صحيح. ودلالتها على حكم زائد على ما في الأولى خروج لها عن كونها تبعا للأولى، فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي، وذلك غير صحيح، فما أدى إليه مثل يعني ما يوافق فهم العرب لها. نعم. أي نعم، يعني يقول هذا ما يوافق. نعم. ماشي. فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم عربي، وذلك غير صحيح، فما أدى إليه مثله. وما ذكر من استفادة الأحكام بالجهة الثانية غير مسلم، وإنما هي راجعة إلى أحد أمرين، إما إلى الجهة الأولى وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك. يقول إما أن ترجع إلى الجهة الأولى بمعنى أن تكون مقصودة للشارع أو لمن تكلم بها، أو مقصودة الوصول إليها أو إفهامها، مقصود إفهامها باللفظ، فمن تكلم بهذه العبارة قصد أن يفهم السامع هذا المعنى وهذا المعنى، يعني كلا المعنيين، وها حينئذ ما يكون في خلاف. قال وإما أن تكون راجعة إلى جهة ثالثة، ما هي الجهة الثالثة؟ لم يصرح بها المصنف. الشيخ دراز قال لعله يقصد بها مجرد التأسي التي سيأتي الكلام فيها والآداب، وهو سيذكرها أخيرا. وأزيد هنا وأقول لعل مراد المصنف الدلالة القياسية، أنها مفهومة بطريق القياس، كما ذكر في بعض الصور التي أجاب عنها، وأن هذه دلت بطريق القياس، لأنها أيضا الجهة الثالثة التي هي التأسيس كما سيأتي أيضا سيعارضها المصنف، يعني ما يسلم بها، وإن كان ذكرها بعد قفل المسألة وانتهاء المسألة فتحها من جديد ليذكر هذا، لكنه أيضا قال هي لم تستفد منها من جهة كونها تابعة. فلعله يقصد بهذا التأسي بالآداب القرآنية كما سيذكر، أو يقصد بها أنها تثبت بطريق القياس، وما ثبت بطريق القياس هو ثابت يعني ليس بدلالة اللفظ، وإنما بمعقول اللفظ، لأنهم في لهم يعني كلام في أن هذه الدلالات هل هي لفظية؟ وإن كانت دلالة لفظ، لكن هل هي لفظية أو عقلية؟ والكلام في هذا هو لفظية، يعني جانب اللفظ فيها هو المرجح، أو جانب العقل فيها هو المرجح فتكون عقلية، على عكس كلام أهل المناطقة. المناطقة لما يقولون عقلية يعني معناه لا انفكاك فيها، يعني هو لزوم بين لا ينفك، بينما أهل العربية وأهل الأصول الفقه لا، يقولون يكفي أن يكون العقل له جانب قوي فيها نسميها عقلية، وإن كانت هي لا تستفاد إلا بلفظ، ما تأتي هكذا من مجرد التأمل العقلي البعيد عن النص، بل ينظر في النص لكن بمعقول النص. والغزالي لما تكلم في يعني القياس قال القياس معقول النص، قال عندنا مدلول النص ومفهوم النص ومعقول النص، معقول النص يقول هو القياس، فعنده حتى دلالة القياس هي دلالة لفظية. نعم أحسن الله إليك، يعني المصنف لا يجعل دلالة القياس من المعنى التبعي ولا الأصلي؟ أي ما هو من التبعي ولا الأصلي، دلالة أخرى. نعم يعني ما استفيدت من اللفظ، ليست لفظية، دلالة اللفظية غير، فهو لا يقول كلام التقسيم يكون في دلالة اللفظ، أما إذا جعلناها قسما ثالثا وهي دلالة القياسية فهي ليست من اللفظ، لأن جانب العقل فيها أرجح فتكون دلالة عقلية، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم. فأما مدة الحيض الآن سيأخذها مسألة مسألة، ما التي يوافق عليها والتي لا يوافق. نعم. فأما مدة الحيض فلا نسلم أن الحديث دال عليها وفيه النزاع، ولذلك يقول الحنفية إن أكثرها 10 أيام. يعني فيه نزاع، والحنفية يقولون 10 أيام، إذن ما أخذوا بقضية شطر هذه ولا. نعم. فليس وإن سلم فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضع، وفيه الكلام. ومسألة الشافعي في بالوضع هذا أيضا يكرره، يقول حتى لو سلمناها هي ليست من دلالة اللفظ بالوضع، وكلامنا في انقسام الدلالة إلى أصلية وتبعية هو في دلالة اللفظ الوضعية، هذا يرجح أن مراده هناك بالجهة الثالثة هي الجهة العقل وهي القياس. نعم. نعم. ومسألة الشافعي في نجاسة الماء من باب القياس أو غيره، وأقل من باب القياس، إذن هي ما تدخل في محل الخلاف. أي نعم اتضح لنا. نعم. قياس الأولى قياس المساوي، أو هو قياس بنفي الفارق. لا مسألة الشافعي، لا مسألة الشافعي هي في مسألة غمس الأيدي في الإناء. أي فالقياس هنا يبدو أن أخذه بمعناه المنطقي اللي هو التلازم. أي نعم التلازم، يعني قياس التلازم بمعنى أنه يلزم من هذا كذا فقط، وليس هو القياس الشرعي الذي هو يعني تشبيه أو حمل فرع على أصل لعلة مشتركة، وإنما هو قياس التلازم يسمى، أو حمل غير هذا الماء على هذا الماء. أين؟ أو أقول لا يمكن يقال حمل غير هذا الماء على الماء هذا المخصوص. كيف حمل؟ لا ما أظن، شلون حمل الماء على غيره؟ يعني هذا الماء مخصوص فهو يقيس غيره عليه. أي ما هو يقول لا يعني لا يغمس يده في الإناء. هذا الماء يعني مخصوص. لا يغمس يده في الإناء وهو ماء قليل. فنهى عن الغمس اليد في الإناء، قال لو لم يلزم من هذا، يعني هذا هو قياس، لما ننصب على هذا يصير قياس منطقي، لو لم يلزم من غمس اليد في الإناء النجسة في الإناء تنجس الماء لما نهى عنه، لكنه يلزم ذلك فهو قياس منطقي يعني، وليس القياس الشرعي المعروف، يعني ما في عندنا أصل وفرع وعلة. وأقل الشيخ دراز قال غير واضح، يعني لأنه إما أن يكون ما تقدم في الاستدلال من نفس كلام الشافعي أو لا، فإن كان الأول يعني من نفس كلام الشافعي فهذا الجواب غير ظاهر، لأن صريح الكلام يمنع هذا الجواب، ما قال قياس الشافعي ولا ألحق فرع بأصل. وإن كان الثاني فكيف ساغ نسبة الدليل للشافعي من طرف المصحح؟ أي وإن كان الثاني يعني لم يثبت عنه، لا هو ثبت فعلا عنه. نعم، فالظاهر أنه أراد به القياس المنطقي الاستثنائي الذي يمكن أن يعني، أو قياس التلازم، وهو من أدلة المعروفة عند المناطق والفقهاء يأخذون به أحيانا. وأقل مدة الحمل مأخوذة من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. إذن أقل مدة الحمل يقول مقصودة، هذه دعوة طبعا، من يقول إن النص هذا قصد به بيان مدة الحمل أو ذاك، يعني ما فيه أي دليل على أن أحد النصين سيق لبيان مدة الحمل. نعم ماشي. وكذلك مسألة الإصباح جنبا إذ لا يمكن غير ذلك. وأما كون الولد إذ لا يمكن غير ذلك يعني هي لازمة حتمية، طب نحن ما نريد إلا أن تقر بهذه اللوازم. نعم. تقر بدلالة الاقتضاء، فلا بد أن يقر أيضا بدلالة الاقتضاء إذا كانت إذا كان الكلام لا يصح عقلا أو شرعا أو لغة إلا بتقديرها وإضافتها. نعم وأما كون الولد لا يملك فالاستدلال عليه بالآية ممنوع وفيه النزاع، وما ذكر في مسألة الزكاة فالقائل بالتأمين هذه دلالة إشارة، والإشارات قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، وهناك من توسع في قضية الإشارة إلى درجة الـ يعني أن يحمل بعض الكلام على شيء من الهوس، هذه إشارة إلى كذا، واشتهر ما يعرف بالتفسير الإشاري وتوسع فيه بعضهم توسعا كبيرا، وهذا غير مرضي ولا يصلح ولا يؤخذ، يعني لا يحمل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الإشارات البعيدة التي لا لزوم لها، إنما المقصود الإشارة التي هي تلزم إما عقلا أو شرعا أو لغة، أما التي لا لزوم فيها وإنما هي مجرد احتمال مثل تفسير البقرة بأنها عائشة، ومثل تفسير حاميم بأن حرب علي ومعاوية وإلى غير ذلك، هذه أمور لا لا لا لا لا صحة لها ولا يمكن أن تقبل. نعم وما هو رأيه المنع، يعني يقول في ماذا هو أما كون الولد لا يملك، يعني أن هذا محل النزاع، محل نزاعنا الذي يستدل به من يقول كذا، لكنه يعني هو قال فكيف يصح الاستدلال بالعموم، هذا اللي المسألة اللي بعدها، هذا في أي مسألة؟ مقرنة في دار البيع ولا وين؟ مقرنة. وما ذكر في مسألة الزكاة، اقرأ. وما ذكر في مسألة الزكاة فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن العموم مقصود ولم يبني على أنه غير مقصود، هذا صحيح، الجمهور كلهم يقولون من قال لك، هل تعرفون قصد الله أنتم؟ من أطلعكم على قصد الله أنه ما أراد، أو قصد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما أراد دخول هذا، يعني لما قال الرسول فيما سقت السماء والعيون العشر، كل ما سقت السماء والعيون فيه العشر سواء كان قليلا أو كثير، ثم جاء المخصص أخذ به بعضهم وبعضهم لم يأخذ بالمخصص لقاعدة يعني رآها الحنفية مثلا، قالوا ما نأخذ بالمخصص. نعم وإلا كان تناقضا، لأن أدلة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو مقصود الشارع، فكيف يصح الاستدلال بالعموم مع الاعتراف بأنه بأن ظاهره غير مقصود؟ أي ليس لكن هو يقول ما دلت عليه بالمعنى التبعي، يعني المعنى التبعي، ولم يقول القصد، هو يقول المعنى التبعي هل يستفاد منها أو لا يستفاد. أما القصد التبعي فهذا إذا هذا متفق على أنه يعني يكون من مقصود الله، لكنه ليس مقصودا أصليا، وإنما هو مقصود تابع ومكمل للمقصود الأول. فهو يقول لو ما قلنا إنه تابع للمقصود الأول نسلم به، لكن المعاني التبعية التي لم يثبت أنها مقصودة للشارع لا نقول بها. ولهذا هو يتردد في بعض الدلالات، وبعضها يقول لا هذه ممكن أن تقبل وهذه لا تقبل، مع أنها كلها مثلا يسميها العلماء دلالة إشارة، لكنها بعض الإشارات قريبة وبعضها بعيدة، فما كان قريبا ويعني دلالته قوية يقبله هو، ويقول ويعيده إلى القصد الأول، يقول هو مقصود، هو مقصود سواء بالقصد الأول أو بالقصد الثاني. وأما ما لا يعني وأما البعيد فينكره. نعم. وهكذا العام الوارد على سبب من غير فرق، ومن قال بفسخ البيع وقت النداء بناء على قوله تعالى وذروا البيع فهو عنده مقصود لا ملغى، وإلا لازم التناقض في الاستدلال كما ذكر. وكذلك شأن القياس الجلي لم يجعل دخول الأمة في حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن العبد هو المقصود بالذكر بخصوصه، وهكذا سائر ما يفرض في هذا الباب. أنه هو المقصود بالذكر بخصوصه، لكنه ليس هو المقصود، ليس هو المقصود وحده. لو سلمنا أن المقصود هو العبد فقط الذكر ما أدخلنا الأمة. لو عرفنا أنه لما قال من أعتق شركا له في عبد يعني في عبد ذكر ما ألحقنا به الأمة، لكن هو ليس مقصودا بخصوص، بل بالقدر المشترك بينه وبين الأمة، وهو نقيض الحرية، العبودية التي ضد الحرية. فإذا كان كذلك فالأمة مثله ولا فرق. نعم. فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام لا يثبت، فلا يصح إعماله البتة. وكما أمكن الجواب عن الدليل الثالث كذلك يمكن في الأول والثاني، فإن في الأول مصادرة على المطلوب، لأنه قال فيه فإذا كان المعنى المدلول عليه يقتضي، فإذا كان المعنى المدلول عليه يقتضي حكما شرعيا فلا يمكن إهماله. يقول هو ما يقتضي عندنا ما يقتضي حكما شرعيا جديدا، ما يقتضي حكما، فأنت كيف تقول إذا كان يقتضي حكما؟ هو لا يقتضي حكما شرعيا، هذه مصادرة. نعم، هذا استدلال بمحل النزاع. نعم. وهذا عين مسألة النزاع، والثاني مسلم، ولكن يبقى النظر في استقلال الجهة الثانية بالدلالة على حكم شرعي وهو المتنازع فيه. فالصواب إذن القول بالمنع مطلقا، والله أعلم. نعم. فصل. طبعا هذا رأي المصنف، قال الصواب القول بالمنع مطلقا، والذي يظهر أنه أراد من حيث الدلالة الوضعية، فهذه الدلالة التابعة لدلالة اللفظ هي لا تنشئ حكما جديدا، وإنما هي تكون مؤكدة أو يعني تدل على أهميته، تدل على تقديمه، تدل على يعني بعض الصفات الخاصة بالحكم، أما أنها تنشئ حكما جديدا فلا. هذا رأي المصنف. وطبعا الإشكال هو في عدم انضباط يعني ما يدل عليه اللفظ بالتبع أو دلالة تبعية، فإن كان هو مما مثل ما ذكره سابقا من قبيل التأكيد فما ذكره صحيح أنه ليس حكما جديدا، هو مجرد مؤكد. أما إذا توسع في الدلالة التبعية وقال هي تشمل ما دل عليه اللفظ مما لا يقصد به عادة، فلا يسلم هذا، لأنه قد لا يقصد به عادة، لكنه قد يقصد أحيانا. إذا كان قد يقصد أحيانا فيحتمل أن يكون مقصودا للشارع، ولهذا قد يستدل به العلماء ويقولون هذا الأقرب أنه مقصود للشارع، وفي الغالب أنهم إذا استدلوا به يضمون إليه أدلة أخرى، ما يكتفون بدليل واحد. وهذا الشأن في دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، أنهم يعني يستدلون بها ولا يتوقفون في دلالتها إذا كانت واضحة وقريبة، لكن إذا كانت بعيدة فإنهم قد يتوقفون فيها ويقولون هذه لا تخطر على البال ولا يمكن أن يراد إفهام الناس الحكم عن طريقها، يعني صارت بعيدة كيف يكلفنا الله أن نفهم هذا الحكم عن طريق هذه الإشارة البعيدة، لو أرادها لصرح بها أو لعبر بما يمكن أن يفهم الحكم منه، أما أن يعبر هذه الإشارات البعيدة التي لا يدركها يعني أحد إلا بمزيد من التأمل ولا يتيقن ولا يغلب على ظنه أنها مرادة، فهذه لا تدخل في ذلك. أي العربية يفهمها ولا يضعها في ليست منزلة الأولى، لو كان ما يفهمها هو مثل ما استدل أصحاب القول، هو قال إن هذا مدلول لللفظ، ما دام إنه مدلول لللفظ إذن العرب يفهمونه، لكنه لما يكون بعيدا والعرب من عادتهم لا يفهمونه ينازع فيه، ولهذا هو سلم بعضها ومنع بعضها، فلم يعني يجزم بالمنع وإنما جزم بالمنع إذا كانت هذه الدلالة تابعة لا يمكن أن تستقل، فالذي لا يمكن يستقل كيف يمكن أن يثبت حكما جديدا؟ أحسن الله لك. لهذا أورد المصنف هذا في مسألة قصد الشارع لفهم يعني لهذا السبب أنه يقول أن الشارع يعني قصد الشارع من حيث وضع الشريعة للإفهام، فإذا كان هو وضعها للإفهام لا يمكن أن يفهمهم بأسلوب ليس من عادتهم أن يفهموا به ولا يمكنهم فهمه، لكن هو الإشكال في الأسلوب الذي يفهمه الأذكياء منهم والعقلاء والمتعمقون في اللغة ولا يفهمه كل أحد. هل الشارع ما يخاطبنا بهذا؟ نقول بلى يخاطب بهذا، يعني ليس بالضرورة أن يفهمه الأذكياء والأغبياء، لا يمكن أن، لكن أيضا حتى الأغبياء إذا نبهوا إلى هذا انتبهوا وفهموا، لكن المعاني البعيدة التي هي إشارات لا يمكن أن تدل وليس لها دلالة، ما ورد في أسلوب العرب أنهم استعملوا هذا اللفظ لهذه الدلالة، هذا لا يأتي. نعم. قال فصل. نعم. قد تتبين أذان Hello. تخلف الميعاد. ايش في شيء عندك؟ ما قول ايش؟ ايه الشاطبي مخرج عن عن عن السائد عند الأصوليين، هو يتكلم في موضوع آخر، في أنه ما وضع يعني ما دل عليه اللفظ بالتبع هل يمكن أن يستقل بحكم أو لا. لو كان مراد الشاطبي هو نفس مراد الأصوليين بدلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة يكون مخالفا له، لكن هو ما يريد هذا، هو ما يريد هذا بالتمام، لكن كلامه يصدق على بعض ما يسمى دلالة إشارة وبعض ما يسمى دلالة اقتضاء، بعضها وليس على كلها، فهذه يمكن أن تدخل فيها. أما دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء المقررة عند الأصوليين فهذه لا يخالف فيها بدين سلم بعضها، لكن هو أحيانا يقول إذا سلمناها لابد أن نرجع ونقول هي ليست دلالة تابعة، أي نرجع إلى المصطلح هل هي تابعة أو ليست تابعة. فالدلالة التابعة إذا سميناها تابعة يقول لا يمكن أن تستقل، لكن لو سميناها دلالة وضعية أخرى مقصودة لكن بالقصد الثاني هذه يمكن أن يستدل بها، ولو سميناها قياسا يستدل بها، لو سميناها اقتداء وتأسيا أيضا يمكن أن يستدل بها، وهي تأسي بالفعل وليست مأخوذة من اللفظ نفسه، ليست دلالة وضعية كما سيأتي في هذا الفصل. في هذا الفصل أيضا طرح احتمال أن يعني أو طرح حجة أخرى للقائلين بأن المعنى التبعي يمكن أن تستفاد منها أحكام جديدة، ثم أجاب عنها وهي أنها مأخوذة من التأسي بالفعل وليست مأخوذة من الدلالة الوضعية. نعم. فصل. قد تبين تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين، فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد البتة، لكن يبقى فيها نظر آخر، ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية وتخلقات حسنة يقر بها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة، وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا. وبيان ذلك يحصل بأمثلة سبعة. أحدها أن القرآن أتى بالنداء من الله تعالى للعباد ومن العباد لله سبحانه، إما حكاية وإما تعليما، فحين أتى النداء من قبل الله للعباد جاء بحرف النداء المقتضي للبعد ثابتا غير محذوف، كقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله تعالى جاء من غير حرف نداء، فلا تجد فيه نداء الرب تعالى بحرف نداء ثابت، بناء على أن حرف النداء للتنبيه في الأصل والله منزه عن التنبيه. يعني مثل ربنا لا تزغ قلوبنا، ربي إني وضعتها أنثى، ما قالت يا ربي. نعم. وأيضا فإن أكثر حروف النداء للبعيد، ومنها يا التي هي أم الباب، وقد أخبر الله تعالى أنه قريب من الداعي خصوصا لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، ومن الخلق عموما لقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فحصل من هذا التنبيه على أدبين، أحدهما ترك حرف النداء والآخر استشعار القرب، كما أن في إثبات الحرف في القسم الآخر التنبيه على معنيين إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة وهو العبد، والدلالة على ارتفاع شأن المنادي وأنه منزه من مدانات العباد، إذ هو في دنوه عال وفي علوه دان سبحانه.

ألا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة، كما في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أول ما بدأ قال أحدنا مخطئ، وهذا يجعل الخصم يقترب منك ويقول يعني الرجل متفهم وعنده استعداد لأنه يعني نعم أنه يسمع الرأي الآخر على ما يقولون. نعم، فأرشد إليها القرآن، وهذا من أدب الحوار مع الناس، يعني ما تجزم بأنه هو المخطئ قبل أن تحاوره. يعني تعال، قال الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى، يعني واحد منا مهتدي واحد ضال، يعني مستحيل نكون مختلفين ونكون جميعا مهتدين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم. وقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني للمحاجة، يعني لما دعوا للرحمن ولد قال له: قل لهم لو كان للرحمن ولد لكنت أنا أعبده قبلكم، أنا أحق بعبادته منكم. قل إن افتريته فعلي إجرامي. وقوله: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني يتبعونهم مع أنهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يتبعونهم على الضلال. نعم، لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية. والسابع: الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي الأسباب منها، وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون، يعني إن الله يعلم بها، يعني عالم بهذه بما يكون من قبل، ومع ذلك يعني يأتي بلفظ عسى الله أن يأتي بالفتح، يعني هو الله جل وعلا يعلم أنه سيفتح عليهم مكة. نعم، أخذا من مساقات الترجيات العادية، كقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن هذا الباب جاء نحو قوله تعالى: لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، وما أشبه ذلك، فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة من لا يعلم عواقب حقيقة ممن لا يعلم، إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم، فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور، والله تعالى عليم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون، ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا. فكذلك ينبغي لمن كان عالما بعاقبة أمر بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم دخولا في غمار العامة، وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها، وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بأخبار كثير من المنافقين ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم، ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة. فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد عملية ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولى، وهو توهين لما تقدم اختياره، يعني توهين لما اختاره المصنف قبل من أنه لا يستفاد من الدلالة التبعية أحكام. نعم، والجواب أن مثل هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ للمعاني، وإنما استفيد من جهة أخرى وهي جهة الاقتداء بالأفعال، والله أعلم. نعم، يعني من جهة يعني مقايسة. نعم، يعني الإنسان لما يبحث عن الأكمل ويجد في أفعال الله وفي ما عبر به القرآن الكمال المطلق، فيحاول أن يقلد ذلك ويقيس عليه ويكون هو قدوة له، وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فأساليب القرآن وأساليب السنة يقتدى بها، ويقول هذه من باب الاقتداء بالأفعال وليست من قبيل دلالة اللفظ الوضعية على المعنى. فتبين من هذا أن المصنف لا ينكر الاستدلال بالمعاني التي يمكن أن تستفاد من اللفظ، وإنما يعني يقول هي إما أنها داخلة في الوضع فحينئذ نستدل بها، وداخلة في القصد من الكلام فنستدل بها، وإما أنها خارجة فلا يستدل بها، وذلك لأنه أدرجها تحت النوع الثاني وهو مقاصد الشارع من وضع الشريعة للإفهام. فاللغة الموضوعة للإفهام لا يمكن أن يعني تفهم على غير ما وضعت عليه، فهي إما موضوعة بقصد الإفهام للمعنيين الأصلي والتبعي وحينئذ يكون داخلا في القصد، وإما أن لا تستقل بفائدة ولا بمعنى. هذا خلاصة كلامه في المسألة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.